الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما وعدنا في اللقاء الماضي سيكون حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن كل حيوان أو حشرة ذكرت في القرآن الكريم. وقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الحشرات وهذه الحيوانات بأن ذكر بالاسم. بنعود إلى ذكر حيوان آخر جاء ذكره في القرآن الكريم، وأنتم تذكرون أننا أخذنا من سورة البقرة حيوانين، مش كده فاكرين؟ البقرة وإيه تاني؟ ها؟ والحمار. خايفين تجيبوا سيرته؟ خايفين تجيبوا سيرته؟ البقرة، وإحنا بنقول حمار، إحنا بنقولش حاجة تاني، والحمار. ذكرنا هذين الحيوانين. هناك حيوان آخر في سورة البقرة ينبغي أن نقف معه أيضا إن شاء الله تعالى. تفتكروا إيه هو؟ ها؟ إيه؟ أو كالذي مر، ما هو الحمار؟ ما احنا اتكلمنا عنه، احنا اتكلمنا عن البعوض قبل كده، حصل؟ اتكلمنا برضه عن البعوض. لا لا، بسم الله ما شاء الله، ده مشهور قوي، مشهور قوي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. القردة جمع قرد، والقرد في الاصل انسان ولا حيوان؟ كده كده متخلفين وما لبسهم بورود، يقول لك هو الانسان اصله قرد واصله حيوان ناطق، ده كلام حيوانات، ده مش كلام بالادمين، اما كلام العلم والواقع والحق على غير ذلك تماما ان شاء الله تعالى. طبعا القردة زي ما قلت جاء ذكرها في القرآن الكريم، وأول ذكر لها جاء في سورة البقرة، حدث عن بني إسرائيل. وبنو إسرائيل قوم عرفوا يعني بشدة إعراضهم عن الله، وشدة تنطعهم، وشدة عصيانهم لأوامر الله رب العالمين. ذلك الأمة التي جاءها رسل كما أثروا فيهم، ما أثروا فيهم، بل كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي إيه؟ كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه حقيقة، هذه حقيقة. اللي حدث أن الله سبحانه وتعالى بيذكر لنا في سورة البقرة ويقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وأيضا هذا الأمر جاء فيه بعض البسط في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت إيه؟ حاضرة البحر، مش كده؟ إذ يعدون في الإيه؟ في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وبدأ ربنا يفصل هذه القضية. إيه موضوع القردة ده بقى؟ هؤلاء القردة في الأصل الذين الله يقول لهم كونوا قردة خاسئين، أمة من بني إسرائيل. في زمن سيدنا موسى بنو إسرائيل منذ القدم عرفوا بشدة الحرص، مش الحرص على الحرص الطبيعي، أقصد بالحرص الحرص على الدنيا وعلى المال، وشدة البخل وشدة الجمع، حبوا يجمعوا المال كثير ويبخلوا به بخلا شديدا ويتفالوا في جمع المال. ولذلك كانوا دائما يتنطعون عن العبادة ويتلكؤون عنها ويعتذرون بالعمل وبجمع المال. زي ما بتلاقي بعض المنحلين الآن عمال مش عارف بيشتغل ولا فاتح دكانه ولا بيعمل ايه، والصلاه يؤذن لها ويا عم صلي، يقول لك ما العمل عباده. العمل عباده، العمل لا يكون عباده، لا يكون عباده ما دام يصرفك عن العباده. لو هيصرفك عن العباده بقاش عباده بقى، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال في بيوت اذن الله ان ترفع. لذلك بقول قبل ما تتفلسف وانت إماعة افهم، افهم قبل ما تقعد تفلسف لي. ألم تقرأ قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. هذا العمل يا أخوة، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك قلت له لو انت بتفهم البعيد كنت مسكت قوي في قول الله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة والزكاة. كأن الله يريد أن يقول لنا إن العمل وعلى رأسه التجارة البيع والشراء إذا صرفك عن ذكر الله وإقام الصلاة لا يكون عبادة. ما ليكون إيه؟ لا تلهيهم، يبقى اسمه إيه؟ لا، يبقى اسمه ايه؟ له. فقل يا مغفل افهم القضية فهما صحيحا، هو عبادة ان لم يصرفك عن الطاعة وعن العبادة. صرفك عن الطاعة وعن العبادة سمي ايه؟ سمي لهوا، واللهو ممقوت، ممقوت في هذه الحالة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، شوف الامر، وذروا ليه؟ وذروا البيع ذلكم ايه خير لكم، بس امتى؟ ان كنتم تعلمون. لو بتفهموا، ولذلك اللي بيبقى مصر على كلامه ويبيع ويشتري يفهم او لا يفهم؟ والله لا يفهم شيئا على الاطلاق، لا يفهم شيئا على الاطلاق. ولكن كما قلت خربوا الدين وبعدوا عن الدين بحجة ان العمل العمل العمل العمل العمل، مع انهم يفرغون اوقاتا لله، اوقاتا لله. يعني الشيء الغريب العجيب اني بعض الاخوة جم اشتكوا صاحب العمل لا يأذن لهم في الصلاة، مش عايز يديهم وطلبوا منه ولو حتى ربع ساعة. الظهر يأذن نصلي، العصر يأذن نصلي، رفض وأبى وما قبل هذا. ويجي في يوم الماتش يديهم ساعة ونص راحة عشان يشوفوا الماتش. شفت المسلمين اللي عايشين معانا ويقول لك مسلمين، ويقول لك هم دول بقى المسلمين، ساعة ونص راحة عشان ايه؟ عشان الماتش. ويجيب لهم هو تلفزيون بنفسه في الورشة كده عشان يتفرجوا وينبسطوا، ها، وما بقاش بالهم مشغول. لكن مع الصلاة يأبى هذا، يأبى هذا. لا بل كما قلت لكم فيما مضى، ده الامور وصلت او بلغت المنتهى ان حتى الان التبجح والعري ومحاربة الله بيسموها عبادة. يقول لك الله مش عمله الفن طول ما هو قاعد بيفن بيعبد الله. قلت لكم قبل كده سؤال ذاك لما قالت بحديث بعد ما راحت تحج فالسعودية طردتها، لا مش هندخلك تحجي. ليه؟ قالوا مش عارف الله مصر بعثوك هنا ازاي، يعني كل مرة تروح تحجي تيجي تحجي وترجعي ترقصي، مش عارف ايه ده، ده من علامات القبول ده ولا ايه؟ وعملوا بقى حديث اول ما رجعت فبيقولوا لها يعني السعودية رجعتك وانت ما انت بتروح تحج وترجع ترقصي. قالت الله انا مش عارفة، هو احنا مش ديننا يسر؟ هو كل حاجة النهاردة يقول لك الدين يسر، يكفرك بالله ويقول لك الدين يسر، يحل لك الحرام ويقول لك الدين يسر، يحرم عليك الحلال ويقول لك الدين يسر. بكلمة الدين يسر فتحوا ابواب جهنم والعياذ بالله. فضل قلت لكم يا آلة ذاك قالت وهي بتدلي باقوالها بقى وبتفتي، قالت يعني يا فلان احنا ديننا دين يسر، يعني مش عارفه الناس دي مصعباها ليه، ما هو احنا اللي بيعملوا كده يبقوا قفال متزمتين متطرفين فمصعبينها ليه يا سبحان الله. هو مش العمل عباده؟ الدهول اللي قاعد ده بولاي. قالت له خلاص وانا عمل الراس، انا قلت علقت في حلنا ويمكن في خطب الجمعه طلعت قلت يعني انا حزين على نفسي، فسهير زكي تعتبر على هذا اعبد مني، انا راجل من الساعه 11 ولا 10 بروح نايب، هي للصبح في عبادة بسم الله ما شاء الله. فخلاص هو بحجة بقى العمل وما إلى ذلك خلاص أصبحت العبادات حتى الآن بتترك، للأسف الشديد، وكل له بنسميه عمل ويبقى عبادة وما نصليش ما نعملش وخلاص قضي الأمر. هذا كان شأن كما قلت مين بقى؟ شأن بني إسرائيل، لدرجة أن سيدنا موسى أراد أن يجعل لهم ولو يوما يتفرغون فيه لعبادة الله، فأعليكوا 6 أيام دنيا، خلوا يوم منها دين، دين زي ما حالنا احنا الآن كده، ما تلاقيش ولا عندنا يوم لله ولا يوم مخلينه لله. تقول لي يوم الجمعة، الشيخ بقول لي يوم الجمعة، ده يوم الجمعة بقى جاي يصلي صلاة الجمعة كأنه يساق بكرباج، اللي قاعد بينام مصارم بقى الخميس الصباح لحد الساعة 3 الفجر، اللي قاعد بينام واللي قاعد مبرق للإمام عايز يوم يقتله، أنا جاي 10 دقايق قعدتني ساعة، واللي جاي وفل لله وفل لله وفل لله ده. ولو طول اللي ببعت لها بقى عشان اعرفك اسكت لله ولا مش لله اللي، والتاني يقول له والله اقسم بالله في مسجد مساجد واحد طلع نزل الامام على المنبر، قال له كفايه بقى والله كما اقول لكم، راح من الزمر على المنبر والله مش شكوا الي هذا، نزلوا على المنبر قال له كفايه بقى خلاص لله مين، هي بس حاجه كده وخلاص بنقضيها، الا ما رحم ربي. انا مش عايز اقول ان الدنيا كلها ضلال وتبقى المساله يعني، الا ما رحم ربي، ونسال الله ان نكون من هؤلاء ممن رحم الله، امين يا رب العالمين. فلله هو الناس بس ماشي شدالك في الشارع، كل ما تشوف واحد في لهوي تقول له يا عم يعني مش كده، يقول لك يا اخي ما تزمتوش، سعد قلبك وسعد ربك، ويا ريت بيمشيها زي ما هو بيقول والله لكنه كذاب. يقول لك ايه؟ تقول له ماشي، تقعد انت ترقبه بقى، فاول ساعه عدت مش سعد قلبك وسعد ربك؟ يقول لك ايوه سعد قلبك وراح سعد ربك، هو مسك الساعه فعدت ساعه، ها يقول لك ما هو سعد قلبك وسعد ربك، حد ما يعدي اليوم كله كله بقى لقلبك ومفيش حاجه لربك يعني، هو ده اللي وارث لقلبك ده كله للشيطان والعياذ بالله. فتعالى سيبها للناس، قل له بتنام كم ساعة؟ 8 ساعات. وبتصحى كم ساعة؟ ها؟ بتصحى كم ساعة؟ اليوم في كم ساعة؟ 16 ساعة صح؟ خليهم ساعة لقلبك وساعة لربك. يكون حق الله عليك قد ايه؟ طب هات لي واحد من بتوع ساعة لقلبك وساعة لربك بيديله 8 دقايق مش 8 ساعات. كلام كلام بتبرر به لهونا وبعدنا عن الله رب العالمين. ودي مصائب. والعياذ بالله مصائب مصائب. فبنوا إسرائيل قالوا لهم لا تقعدوا بقى يوم عن العمل وخلوا يوم لله. هم عندهم عقيدة اليهود، عقيدتهم أن الله خلق السماوات والأرض وما ومن فيهن في 6 أيام، مش كده؟ وإحنا بنقر بهذا بنص القرآن، بس احنا عندنا بقى وما مسه من لغوب مش تعب، هو يقول لك واستراح في اليوم السابع، تعب بقى فريح. والله عقيدتهم وهذا الكلام مكتوب في كتبهم حتى الان في الكتاب بتاعهم اللي بيقولوا عليه مقدس وهو ما فيهوش ريحه القداسه، حتى الان مكتوب وموجود استراح في اليوم السابع استريح بقى. فيقول لك بقى اليوم اللي استريح فيه دي عقيدتهم هو يوم السبت، وعشان كده جعلين يوم أجازة ويوم عيد زي ما النصارى برضو عاملين يوم الحد، وتلاقي كل المسلمين بيقفلوا من الحد الورش والمش عارف ايه والايه والايه والايه والايه، زي يقولك الحلاق لازم يقفل يوم الاثنين، ليه يا ابني وانت مش مسلم؟ اثنين ايه يا اخو؟ اثنين ايه؟ ما خليك حلاق مسلم وتقفل يوم الجمعة، ايه اثنين يعني؟ اثنين وش الجمهورية كلها تقفل يوم الحد ليه يعني؟ بتاع مين الحد؟ طب ما تقفل الجمعة عيدنا، ما تبقاش الجمعة شغالة وانت فاتح وشغال وبتبيع وبتشتري وبتعمل، خليه هو ده المهم. ما يعنيني هذا الامور دي اصلا بتحزن الانسان وتخليه يقول كلام، خليكم تروحوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. فزي بقول اختاروا يوم السبت، هم اللي اختاروا بنفسهم قالوا احنا بس، قال سيدنا موسى احنا هنستريح يوم السبت. فاوحى الله اليهم لهم ما يشاءون، اليوم اللي هم اختاروه ماشي خلوا لهم السبت. فالحاصل انهم كانوا يمارسون، ودي قريه بقى كانت على ساحل البحر، كانوا يمارسون الصيد اصطادوا، فاراد الله ان يبتليهم اختبرهم يوم على مدار الاسبوع كله. والحيتان يا اخواننا عشان تبقوا عارفين، والاسماك دي بيبقى عندها ذكاء يعني، بتشوف في اماكن في شبك وصيد بتهجره تذهب لمكان آمن وهكذا. فبدأت الحيتان تستشعر إن الجماعة دول بيصطادوا ونصبوا الشباك كل يوم ما عدا يوم اللي هو يوم السبت، فأصبحت الحيتان تختفي تماما ولا تظهر إلا في يوم السبت، ودي مشيئة الله بقى عايز يبتليهم. فقعدوا يحسبوا الله، طب ده احنا قلنا هنقعد يوم السبت، طب ده الحيتان لا تكثر إلا يوم السبت، طب والعمل، طب احنا لو اصطدنا في يوم السبت خالفنا حتى ما قطعنا به على انفسنا، ده احنا اللي قلنا. طيب نعمل ايه؟ قالوا المسألة بسيطة قوي، احنا بقى نحتال على الله. يهود والله يهود والعياذ بالله والله، فيعملوا ايه؟ ييجوا زي ما القرآن قال اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، أبو بن عباس يقول شرعا ظاهرة وقريبة من الساحل، ما هي جاية وعارفة ان هي ايه مطمئنة خلاص، حيتان خلق من خلق الله وده برضو ابتلاء من الله قدر الله، كان تيجي ظاهرة كده ومساكنها بتغزهم بتقول لهم احنا لو شاطرين بقى اصطمونا. فقال المسألة سهلة اوي، المسألة سهلة اوي، احنا نيجي بعد ما يعد يوم السبت نقعد ننصب الشباك بتاعتنا ونعمل الفخاخ، السمك بيتعمل له فخاخ عشان تبقى عارفين الناس اللي بتصور عارفه الكلام ده، قبل يوم السبت يوم يجي يوم السبت يخش فيها وجاي مطمن بقى حيتان والاسباب جايه مطمنه، تخش في الشباك دي تتحبس، احنا مش هنيجي جنبها ونصبح ناخدها يوم الحد، احنا اصطدنا كده يوم السبت بس خلاص. بيحتالوا على مين؟ لا يهود، يهود لا اله الا الله، فاكرين قال يعني هم كانوا بيضحكوا على ربنا، فخلاص احنا ولا احنا كده اصطدنا بالسبت بس ما اصطدناش. فسبحان ربي العظيم، لما فعلوا هذا انتقم الله منهم شر انتقام. ليه؟ لانهم لما فعلوا هذا الكلام لم يحدث لهم شيء، ما نزل عليهم عذاب، ما بطش الله بهم، ما انتقم منهم، ما ما ما ما ما, ما. فايه اللي حصل؟ اطمأنوا. ما هي دي عادة البني ادم، هذه عادة البني آدم. يعني بص لو واحد مثلا راح يسرق ويقول له يا رب استرني لو سترتني انا مش هسرق تاني، فيطلع الى العملية سهلة ويروح سارق تاني، فبنعمل ايه الناس كده؟ هذه طبيعة الخلق، طبيعة الخلق. فهم وجدوا انفسهم لم يصبهم ضرر، قالوا طب ما احنا احتلنا وما حصلش حاجه، طب وعلينا احتل بقى، فاصطادوا يوم السبت. يلا بقى بلا نقعد نعمل حواجز قبليه ولا بعديه، لا احنا يوم السبت نصطاد خلاص. وتجرأوا وتبجحوا على الله، ولذلك شوف ربنا بيقول ولقد علمتم الذين ايه اعتدوا، الاعتداء مجاوزة الحد، الحد الذي حده الله لك، حده الله لك، اعتدوا منكم يوم السبت اليوم اللي هو معروف ده، الجزاء بقى من الله. قالوا في ناس بدأت تنصحهم، جماعة الطيبين اللي عارفين عواقب الأمور، في ناس أصلا بتشوف كده الدنيا مزهزهالة وتفتري، ونقعد نقول لهم اتقوا الله، مش فاهمين. فسبحان ربي العظيم، الناس اللي فهم عواقب الأمور وفهم قيمة هذا الجرم بدأوا ينصحوهم، قلنا أخواننا يعني ما تفعلونه هو اعتداء على الله، على الله. والقرآن بيصور هذا لدرجة أن البعض من هؤلاء بدأ يخاطب البعض الآخر، هم الناس طيبين، ناس طيبين، وقالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. توعظهم ليه؟ دول حالة ميؤوسة منها، الله مهلكهم اما ان يهلكهم الله في الدنيا او معذبهم عذابا شديدا في الايه؟ في الاخرة. زي ما بتقال لنا دلوقتي، يعني يقول لك يا عم انت واجع دماغك وحرق قلبك وعمال تقول وتعمل ومش عارف ايه، خلاص الناس دي مش هتستجيب، وده الحاجة من الاثنين، يا ربنا هنتقم منهم في الدنيا يا هنتقم منهم في الاخرة، فسيبهم لله. مش الناس بتقول لنا دلوقتي كده ولا ايه؟ هذا ما يقال الان. انظر بقى للناس اللي فاهمة، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. احنا بننصحهم قد يحدث شيء من امرين، اما ان ينصلح حالهم يبقى والله النصح بتاعنا اثمر واتى بنتيجة، وهذا ما نبغي، وان ما حصلش يبقى معذرة الى ربكم. معذرة الى ربكم يعني ايه؟ يعني اولا قد برئت ذمتنا بين يدي الله، نقول يا رب احنا نصحنا وبلغنا والا سنؤخذ مثلهم، مش شفتهم بيقع في هذا المنكر عملتوا ايه؟ فشوف التعبير، معذرة الى ربكم، احنا نجد لانفسنا عذرا بين يدي الله اذا سألنا رأيتموهم فماذا فعلتم، وايضا نقطع عليهم هم العذر عشان ما يجوش يقولوا له يا رب ما لقيناش اللي انصحنا، وده اللي احنا برضو بنعمله النهارده. ما تجيش يقول لي انت بتنفق فرمه مقطوعه، يعني انت هتغير الكون؟ قد اغير يا اخي، قد اغير لعلهم يتقون، يمكن يسمع مني كلمه ولا حاجه في يوم من الايام قلبه ليه، تقول لي لا مش هايلين، يبقى معذره الى ربكم، يبقى انا ابرئ ذمتي بين يدي الله، مالكش دعوه بيا، سيبنا اقول كفايه انت ما بتقولش، كفايه انت امعه، كفايه انت جبان، سيبنا انا بقى اقول ليه، ابرئ واجد لنفسي عذرا بين يدي الله. سالني قال لي شفت العري وشفت الفن وشفت الخمره وشفت السرقه وشفت الظلم وشفت وشفت وشفت وشفت وشفت، عملت ايه؟ اقول له يا رب معلش بقى الصلاه يعني ما كانش ليها دعوه بالحاجات دي، انا قلت اعيش واكل عيش وخلاص. اجد لنفسي عذرا، هقول له اللهم بلغت وقد شهدت، ويجيبوه هو دلوقتي امعار بسم الله ما شاء الله شامخ وشارخ ولن يرحم ولن ولن ولن ويعمل ويسوي، لكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ بس ذليل منكسر، يا رب لا اقول له تعالى لأي حاكم، تعالى فهد، تعالى حسني، تعالى اي واحد، تعالى اخويا، تعالى ها كنت ساب الخمرة في بلدك وساب مش عارف الفن والعري، ساب السرقة وساب الظلم، ليه؟ هيجي بقى يقول له اصلا ما اعرفش، ممكن يقول كده، يقول له ما اعرفش، او على الاقل والله المفتي قال لي كده كويس، انا مالي، هيقول له لا تعالى بقى عبد الله قال لك كده مش كويس، ايوه، فينقطع عليه العذر، لا يجد لنفسه عذرا. فبداوا ينصحوهم لا تفعلوا لا تفعلوا، ما تفعلونه حرب على الله، وزي ما قلت لك ظهرت الجبهه اللي هي مش بتعترض، هي عايزه تقول لهم ببساطه ان هؤلاء حاله ميؤوسه ايه منها، وزي ما سجل القرآن وقالت أمة منهم، هذه الآية في سورة الأعراف، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا إيه شديدا، احفظوا بقى الكلمتين دول، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. دستور لأي داعية ولكل داع، ولكل داع ما تقطعش على حديث الآن، ولكل داع ماشي. هؤلاء مع أنهم سمعوا النصيحة ولكن كما قلت أمنوا مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذه حقيقة، أمنوه وقالوا بقى خلاص ما حصلناش حاجة هو. أصبح الناس في يوم فوجدوا نصف القرية قردة قرود، ده احنا سايبينهم بالليل بني أدمين، اللي حصل تشوف التعبير، فقلنا لهم ايه كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. طيب ليه ربنا جعلهم قردة ما جعلهمش حاجة تانية، وليه قال خاسئين؟ كان يقول كونوا قردة خلاص، ليه قال خاسئين؟ ادي سؤالين. السؤال الثالث، ولما اصبحوا قردة استمروا عمروا كده في الارض وقعدوا ياكلوا ويشربوا ويتلاسلوا، والقرود اللي احنا القردة اللي احنا بنشوفها الان من نسلهم ولا حاجة تانية؟ طيب كانوا بيتكلموا ولا خلاص حكم عليهم بما حكم على القردة؟ وهل يا ترى هذا كان مسخا حقيقيا ام غير حقيقي؟ ها ها ها زهقتوا انتوا الخميس الجاي ماشي انا موافق، والله انتوا اللي حكمتوا خلاص، ده اللي انت لو عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم الخميس القادم ان شاء الله.